الآن شيخ فوزان يبغى مونتخي أن هؤلاء اللي في القرآن يكوخن با أو سانية لي با بون أو أون فافوار الأمور يعني بعض الأمور ذكرها قال ولكن قل من ينتبه لهذا البيان أي بيان التوحيد سي يكوخوندغ الفاتحة فقط Fatiha qui récite ce muslim, il la récite 17 fois par jour. S'il comprend le Fatiha, jamais il approche le chien. Il y a qu'un abud. Il sait que l'ibada c'est l'illah. Si un lui dit qu'il faut aller faire tawaf autour d'une tombe, ou il faut aller gorger, ou... lui là, il va dire moi j'ai compris, il y a qu'un abud, j'adore Allah seul. Jamais je donnerai l'ibada à lui ou à lui. Abud. Ça c'est que le Fatiha. لكن للأسف أسف كثير من الناس ليزي ولكن قل من ينتبه لهذا البيان ولذلك تجد كثير من الناس كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد وانتبه لكلام شيخ فوزان هذه كثير صحيح كثير وجيبا نحن وشيخ فوزان كذلك يجيبا إلى بعض أكثر أو كل الموضوع لا لكن كثير سبا أو دو سبا لكن كثير كثير خاصة بعض الأماكن سكثير جدا قال يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضح كالشمس في رابعة النهار واضح كي سكينو سيت ان فيرسي دو قران واضح اي ان اوت فرير سيت ان حديث دو بروفيت عليه الصلاه والسلام واضح Comme ça, on montre que c'est clair, net. Allah, il a ordonné le tawhid, il a interdit le shirk. Le Coran, fadal. Wa'budu Allah, wa la tushriku bi shay'a. Wadih, tu ne trouveras pas plus simple, plus clair. Adore Allah et n'associe pas. Hada min al Coran, min al sunnah. Youssef. Fadal. الشاهد هو الصعب نحن الآن هو كسرت الصعب كما قال أحسن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا واضح حديث معاد الله إن عنده droit sur toi tu l'adores et t'associes هذا نحن نا donné un exemple de chaque un exemple du Coran un exemple du Sunna أما si tu viens apprendre tout les kitab التوحيد كتاب توحيد ذكرت تسي أدلة واضحة فالعجيب que tu trouves بعض الناس avec tout ça et son وضوح qui tombe في الشرك نسأل الله العافية قال لأنهم الآن يبدون السبب الآن سي كوا راكوز دو توسا قال لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم Ça c'est le premier sabab, At-Taqlid. C'est un musulman. Il a grandi dans un pays, dans un village, dans une ville, et ils font du shirk. Matalan, dans le village, il y a une tombe. Il l'adore. C'est un musulman, il lit le Coran. Il lit wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Lakin il voit les gens, il suit. Dès que tu vas, tu lui dis Ya akhi, At-Taqillah, il dit mon père, il a fait gada. Oh, il va dire quoi? Tu sais mieux que tout le monde. Tu vas dire, il va dire tous ces gens-là, ils vont égorger. Toi, tu sais mieux qu'eux. Oh, il va dire mon pays entier fait gada. Oh, min hadi l'umour. فالتقليد من أعظم أسباب الضلال والانحراف. تستفيد هذا أن التقليد من أعظم أسباب الانحراف. لماذا؟ لأن التقليد يخالف للدليل. أو الناس يخالف للدليل. الناس صفا معصوم. Tu peux trouver مثلاً une جماعه Elle fait du shirk. Ils sont pas ma'asoum. Anta, si Dalil ne fait pas du shirk, suis Dalil. Pourquoi tu suis eux? Pourquoi tu ne suis pas Allah et son prophète? Allah Azza wa Jalla dit Wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin lahu din. Ouais, va, il dit mon père, il a fait gada. Fattaqlin min a'azam asbab al-dhalal. Wal-inhiraf. أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح هذا صحيح حال العقلاء عاقل مسلم إلى القرآن إلى عقل يفوى الجن يفون كذا et des personnes ils disent qu'ils font ce shirk